يقول السائل: ما مدى صحة الحديث أسر الخطبة وأعلن الزواج؟ أسر الخطبة وأعلن الزواج. هذا الحديث حديث يعني أقرب إلى المنكر، وقد ضعفه شيخنا الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بلفظ: أظهر النكاح وأخفوا أظهر النكاح وأخفوا الخطبة. هو معروف بهذا أظهر النكاح، هو معنى أعلن النكاح، وأخني وأسر الخطبة نفس المعنى. وهذا الحديث رواه الديلمي في مسنده، وقال شيخنا الألباني رحمه الله: وسنده ضعيف، أم علقمة واسمها مرجانة مجهولة الحال، ومن دون الدراوردي فيه من لم أعرفه. والجملة الأولى وهو أظهر النكاح، طبعا هذه لها طرق بلفظ أعلن النكاح، أما أخف الخطبة فليس له شاهد، فهو حديث منكر.